ينتقل الآن إلى مبحث جديد وهي المستحيلات بحقه تبارك وتعالى. نعم. فصل فيما يستحيل على الله تعالى. ولما فرغ من التكلم على الواجبات من الاعصار شرع في التكلم على ازواجها المستحيلات فقال: ويستحيل عليه تعالى اي على الله جل وعلا اي لا يتصور في العقل بعد الامر وجودها، كما عرفنا المستحيل اي ما يكون ضروريه للذات، بحيث لو قدر وجوده لاستلزم محالا لذاته، لو قدر وجوده لاستلزم محالا لذاته، او ما لا يقبل الثبوت او ما لا يقبل الثبوت. ومعنى قولنا لا يتصور في العقل الا يعقل، والتعبير في العقل تجول الاستاذ، لان الميزه حقيقه هي النفس. نعم. وكذلك تقييده بالعقل التجول كذلك، لماذا؟ لان المستحيل هو المستحيل سواء وجد عقل لعاقل ام لا يوجد، وكذلك الواجب واجب سواء وجد عقل لعاقل او لا، سواء وجد عقل او لا يوجد هو مستحيل. نعم. فلذلك من تشدق بان هذا ليس مستحيلا لا يؤخذ بالكلام، لانه مستحيل سواء وجد له عقل او لم يوجد، وانه في الواقع كذلك باطل للعقلاء. نعم. فان قلت لاي شيء فكر المستحيلات مع قدر العلم بالواجبات يستلزم العلم من استحالته افضلها. طيب نحن تكلمنا عن الواجبات، نكتفي بها لانه بالعلم بالواجبات آلية نعلم أن مقابلها محال بحقه تبارك وتعالى، لكن في العقائد لا يكتفى بالإيماء أو بالمستلزمات لخطورة هذا الفن، لخطورة هذا الفن والمستقبل، ولذلك العلماء لا يكتفون بالذات وإنما يصرفون ويفصلون. نعم. كذلك لو تتذكرون ان الذي يعني لا الذي يلبس النساء مثلا ويعتقد او ذكرها كذلك، اما اذا لم يعتقد تلك الاصداف فليس بكافر على مرات. واضح؟ نعم. قلت هذا الشيء اي السلفيه رضي الله تعالى عنه بسط العقائد وعدم امتثال الملزومات على لوازمها، دلاله اللازم او دلاله اللازم على الملزوم لا يكتفي به، ولازم كليات عن جزئياتها، يعني كليات الامور وما يكون تحتها من جزئيات لا يكتفى به بالعقائد، وانما تذكر الكليات وما تحتها من جزئيات تفصيلا، لأنه لا يهتدي إلى فهم ذواته من الملزومات والجزئيات من الكليات كل أحد، لأن الأفهام تختلف، قد تطرح عليه مسألة كلية ويحفظها لكنه قد ينقل تلك القاعدة الكلية بتلك الجزئيات التي لم يفهمها من خلال إدراكه للأمر الكلي، فما يكون تحت هذه الجزئيات يعني قد يغيب عنه أو يثبت عقله جدا، فهذه حقيقة الأمر مع ذلك، فلم يدرك الأمر بالتفصيل. نعم. وهذه مسألة نشير إليها. ولا سيما في حق من يوقع له هذه العقيدة من المبتدئين، وخطر الجهل في هذا العلم عظيم، وذلك منه رضي الله تعالى عنه في فصح لعقل الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخاصته رحمه الله ونفعنا به. ولذلك كانت المستحيلات اصداد لما وجب له تعالى من الكمالات هي اصدادها، وكمالاته تعالى نعم لا وتملك وتعالى لا تتناهى كما مر معنا في بدايه دروسي ان كمالاته تبارك وتعالى لا تتناهى وانما كلفنا بمعرفتها واعتقادها على سبيل الاجمال. فتتذكرون لما اخذنا الممتنعه واقسامه الثلاثه المنتجع لذلك في العلم الاجتماع الديني لم يقع التكليف به او الممتنع لانتفاء شرط لوجود مانع. واضح كالطيران في الهواء الصحيح اننا لم نكلف به والثالث انه ممتنع لان الله تبارك وتعالى على عدم وقوعه كإيمان به. هذا الصحيح اننا كلفنا به. واضح فلما كان معرفة كمالات الله تبارك وتعالى من التكليف بما لا يقال اي لوجود الانتفاع شرط لوجود مانع لم تكلف به على سبيل التفصيل. واما الصفات التي قام التدل عليها فكلفنا بمعرفته على سبيل التفصيل. ذكرنا هذه المسألة يعني ماذا قال ابن عائشة رحمه الله تعالى قال المقصود بذكر الفكر يوجهك المستحيلة على التفصيل، لأنه مذكور في هذه بالعامل المصرفي وبالمنتوج عن ذلك إذا كان ذريعة إلى جانب كثير منها بخفاء لوازمه وعشر استدخال الجزئيات نحو دونيتها. وقرر الشهر في هذا العلم العظيم فينبغي الاعتناء بمزيد الاستيطان على قدر الامكان والاحتياط السليم لتحقيق الظروف بجغرافيه الايمان. نعم، لذلك هذا العلم اعظم علم. علق الامام السكتاني تعليقا على كلام الكلام التنزيهي في هذا القول فقال: وقرر الشهر في هذا العلم العظيم، إنما قال في هذا العلم أي العقيدة التوحيد للدلالة على أن الشرع في سائر العلوم الشرعية كالفقه وغيرها من الحديث وما شابه ذلك دون شأن علم العقائد ليس سياسة. الجهل بالعقائد ليس كالجهل بالفقه أو النحو أو الحديث، وهذا حتى طلاب العلم يستنكر. وقد ما نبهنا على هذا الشيء كما ذكرنا البارحة الفرق بين الإمام وغير الإمام عندما قال مثلا عالم الحديث ليس عالم بالسنة، وكما قال بسم الله السنة هنا ضد البدعة أي ليس مبتدعا، قد يكون عالم بالحديث وهو مبتدع، وهذا كثير يكون متشيعا يكون جهميا يكون جبريا يكون قدريا، وهذا تجده في كتب التراث. أما الإمام لا، الإمام لا يكون متكاملا، وأساس هذا الكمال صحة الاعتقاد كالإمام مالك والإمام الإسلام الزوج وابن بنية وزيد بن سعد وإمام الشافعي وأحمد بن حنبل والأوزاعي وزيد بن سعد وحماد بن سلمة وحماد بن زياد وغيرهم وحماد بن سليمان، هؤلاء الأئمة والرمى هرمزي الحق وراهويه وابن حنيفه بن عمان وابن يوسف بن محمد، هؤلاء ائمه. فالجهل في الاعتقاد ليس كجانب في الفقه وغيره، اذ غالبه ان يكون عاصيا، غايه الامر ان يكون عاصيا. الجهل في الفقه غايه امره ان يكون عاصيا. شرط المسائل التي يحكم هي من المعلوم بالدين الضروره من اسمه بالضروره هي مثال عربي الفقه غير بني عن الكفر الاصغر لانه فقه مسؤول من الفضليات، اما المواضع التي ينبني عليها الكفر فهي اعتقاد الوجوب كذا اعتقاد الوجوب كذا اعتقاد الحرمه كذا، فهي ترجع الى ذريعه الاعتقاد حتى نفهم. نعم، ان غالبا يكون عاصيا بجهل ما يجب عليه عمله، اما الجانب الذي يجب له تعالى ويستحيل عليه تعالى فكفر والعياذ بالله تعالى، ولذلك وصف خطره بالعظيم. والخطر في اللغه هو الاشراف على الهلاك، اي مشركون على هلاكه حتى تعلمون قصه هذا العلم، والذي يعني وتدريسه كيف لا يكون يعني في يد اي انسان حتى الذي يدرس يكون على قدر عظيم، اذا لم يكون محفوظا وموفقا متمكنا ان قد يؤدي الى فساد امه او فساد افراد او فساد المجتمع. فمهمه صعبه. طيب، هناك مساله مهمه صعبه، الان مثلا نثبت ان الله سبحانه وتعالى مقارن للحوادث ونؤمن بهذا، لكن يجب في المقابل ان نثبت ضد هذه الصفه انه في مكان انه جسم انه في جهه نازل ساكن في السماء جالس عن الحرج او مفتقر او يحتاج وما شكل ذلك، هذا كأنه منافس للتصفيق، منافس للتصفيق صعب. هل الجهل بالصفة حقيقة وإثبات وجودها لتلك الحقيقة موجب للجهل بها؟ هل أنه موجب للجهل بالصفات فنقول أنه جاهل بالله تعالى وجاهل بصفته أم لا؟ قاعدة تقول الجهل بصفة الحقيقة وإثبات ضدها، يعني ضد تلك الحقيقة موجب الجهل بها. ذهب الشيخ أبو عمران الفارسي لأنه جاهل بالسنة وهو رجحه الإمام السنة، وهذه المسألة مشهورة بالخلاف بين هل الإمام جاهل أم لا. وجاهل بالسنة بالله فصفة لمية خطيرة. فيكون هذه المسألة هل أن الجهل بالسنة فهو تبارك وتعالى وإثبات ضدها له مما لا يليق به بإحسان الجدية له وفيها ونحو ذلك مما يحتج عليه تبارك وتعالى. هل نصف على معتقد ذلك أنه جاهل بالقول تبارك وتعالى؟ نعم لا. هل هو جاهل بالذات؟ الأظهر كما قال الإمام الفردوسي أنه جاهل به بالله كما اختار أبو عمران الفردوسي. أذكر لكم قصة ونحكي بها لأبي عمران في الطيران، كان في الطيران. نعم. ذكر صاحب تاريخ الطيران انه وقع فيها نزاع العلماء صفار في ان الكفار هل يعرفون الله ام لا. وهذا لا سبحان الله، وهذه المساله كنت دائما اواجهها ولم اطلع على هذا القول قط. يعني كانت عباره تستحيلها ان الاله الذي يعبدونه تجوز، ليس هناك اله حقيقه انما ديوان غير الاله الذي نعبده نحن. هم يعبدون اله له زوجه وولد وثالث وثلاثه ومشاكل الا نعبد الها واحدا احد. الذي يعبد الها باعتقاده جسم وجلس ليس له اله وليس اله اله وليس كمثله جسم. فهذا وهم في قائله فهذا هو الوزن أنه وضع في الطيران نزاع بين العلماء في أن الكفار هل يعرفون الله أم لا، بناء على أن بناء على أن جهلهم بصفات الله تبارك وتعالى وجهلهم وإثبات أسباب ما يجب الله تبارك وتعالى يلزم الجهل بالله تبارك وتعالى، لأن الجهل بصفة يلزم الجهل بالنصوص. وانتقل هذا الصراع إلى العامة إلى عامة الناس، فقام أهل السنة وتجاوز ذلك إلى العامة وشد الخصام بينهم حتى كانوا يتقاتلون. فقال قائل منهم لو ذهبت إلى شيخ أبي عمران لشفاك في هذه الحالة. فقام أهل السنة بجماعته حتى أتوه في ذلك، فقال صحة الله قد بلغت الناس أنا في هذه المسألة. فقال لهم إن أنصتم وأحسنتم الاستماع أخبركم بما عندي. فقالوا عندي واحد وأنت سوي جاي. فقالوا ما نحب إلا جوابا بينا على قدر الآن. فقال لا يخرجون منكم إلا واحد ويطمع الباقون. فقفض واحد منهم فقال له أرأيت لو كنت لرجل أتعرف الشيخ أبا عمران؟ هذا أنا مثل الحساب يقول له تعرف حاكم؟ يقول نعم. فيقول لك صفه لي. نعم. فقلت صفه لي. قال فقال هو رجل يبيع البقرة والحصة والزيت في سوق بني هاشم ويسكن صبرا. أكان يعرفني؟ وصفه بغير كتابه. قال لا. قال فلو قلت لهم من الآخر أتعرف أبا عمران الفارسي؟ قال نعم هو رجل يدرس في العلم ويفتي الناس ويكتب بقرب الصوار. أكان يعرفني؟ فقال نعم. وصفه بكتابه. فقال لهم الشيخ كذلك الكافر إذا قال إن لمعصومه صاحبة وولدا وأنه جسم وعبد من هذه الكتب فلم يعرف الله ولم يصفه بصفته ولم يصدق بعبادته الا من هذه صفته، وهو بخلاف المؤمن الذي يقول ان معبوده لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فدعا وهو لم يكن في هذه المساله بعد هذا الموضوع واضح. وهم حقيقه يعجبون بالله تبارك وتعالى لانهم وصفوا الله تبارك وتعالى بغير صفته او ان يكون افضل. يقول لك مثلا في الصفه وفي المقابل يثبت ما هو صفه لها وتكون مستحيله بحقه تبارك وتعالى، فهو بحقيقه الامر جاهل بالصفه وجاهل بالذات. نعم، ونكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.